في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. وحرمة الذاهب من عيشنا، وطيب أيام التي والتي، إني على ما تعهدوني وفا، وعقدة الميثاق ما حلتي. يا ناتفا شعرات عارضه التي ساقت وشقت، أخشيت طول حديثها فقطعتها من حيث رقت. قلبي بحب سواكم لا يعبث، وفمي بغير الحب ليس يحدث، وحياتكم لا حلت عنكم في الهوى، وإذا حلفت بحقكم لا أحنث. يا نازحين ونازلين بمهجتي، لهواكم سحر بقلبي ينفث. إن لم تجودوا بالوصال فعللوا بالوعد قلبي، ثم من بعد كثوا. لا ملعذول على هواكم جاهلا، ما طاب سمعي بالذي يتحدث، وأعرته أذني للذة ذكركم لا للذي بالصد فيه يبحث. أنتم أحبائي وأنتم غايتي، إن شئتم حثوا الركاب أو البثوا. يا ساكني مهجتي وقلبي، أقسم قلبي وليس يحنث، إن مت في حبكم فإني أحيا على عشقكم وأبعث. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.